قد جعل الله لهن سبيلا، يعني يفسر قول الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، الرجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، يعني معناه أن الجلد يكون للجميع، للأبكار والثيب ومن كان بكرا ومن كان ثيبا فإنه يجلد، إلا أن الثيب يضاف إليه الرجم والبكر يضاف إليه التغريب لمدة سنة. وهذا الذي جاء في حديث يعني جابر، حديث عبادة رضي الله عنه، فيه زيادة التغريب على ما جاء في القرآن في حق الأبكار، لأن الذي جاء في القرآن الزانية والزاني فجلدوا كل أحد منهم 100 جلدة، وجاءت السنة في إضافة التغريب لمدة سنة. وجاء في هذا الحديث أيضا حديث عبادة بن الصامت أن الرجم الذي جاء في القرآن المنسوخ التلاوة الباقي الحكم، والذي جاء في الأحاديث الكثيرة أنه يضاف إليه جلد 100 جلدة. وقد اختلف العلماء هل الثيب يجلد مع الرجم. الرجم متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما خلف فيه بعض الخوارج، جاء عن بعض الخوارج وخلافهم لا عبرة به. وكذا سيأتي أن عمر رضي الله عنه قال أخشى أن طلب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، وقد حصل هذا الذي خشيه عمر، فقد وجد في الخوارج من يقول بذلك، وجد في الخوارج من يقول بذلك وقال إن الرجم ليس في كتاب الله، الرجم ليس في كتاب الله فأنكروه. وإنما اختلف العلماء في الثيب هل يجلد مع الرجم أو أنه يكتفى بالرجم. فمن العلماء من ذهب إلى ما جاء في حديث عبادة هذا من الجمع بينهما، بأنه يجلد أول ويعاقب هذه العقوبة ثم يأتي بعد ذلك الرجم، ثم يأتي بعد ذلك الرجم. ومنهم من قال إنه يرجم فقط بدون جلد، وذلك لأنه جاء حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجم بدون الجلد، كما جاء في آية الرجم، وجاء في قصة العسيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعتبرها فترجمها، وكذلك فعله حيث رجم ماعزا أو أمر برجم ماعز والغامدية. فبعض أهل العلم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا، والحقيقة المسألة مشكلة. ولهذا صاحب سبل السلام الصنعاني رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وكان مال إلى أحد القولين ثم رجع عنه وقال إني أتوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. ثم قولها الثيب بالثيب، ليس المقصود من ذلك أنه لا يكون الحد إلا إذا كان ثيب مع ثيب، وإنما المقصود أن الثيب يرجم سواء كان زناه بثيب أو بذكر. وكذلك المرأة إذا كانت ثيبة يعني لا ينظر إلى قضية أن الزنا إنما هو برجل ثيب، فإن ذلك إنما هو للغالب، قالوا أن هذا يمكن أنه للغالب، أن ذكر الثيب مع الثيب والبكر مع البكر، وإلا فإنه لو صار بكر مع ثيب أو ثيب مع بكر فإن من كان محصنا يرجم سواء كان رجلا أو امرأة، ومن كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب سنة، يجلد 100 ويغرب سنة. فإذا قوله الثيب بالثيب والبكر بالبكر لا يكون خاصا فيما إذا كان بين بكرين وبين ثيبين، بل الحكم مناط، الرجم مناط بالثيب سواء كان مع ثيب أو بكر، وكذلك البكر الحكم مناط به اللي هو الجلد مع التغريب سواء كان مع بكر أو ثيب.